قرأت مقال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط الأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عما هم فيه من الطغاة، فما رأيكم في هذا؟ أجيبونا جزاكم الله. هذا السؤال قرأت مقال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط الأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عن ما هم فيه من الطغاة. سبق الكلام يعني وان الواجب على المسلمين التكاتف والتعاون ضد اعدائهم لانقاذ بلادهم من ايدي اليهود وغير ذلك. يجب على المسلمين التكاتف والتعاون لجهاد اعداء الله لاستنقاذ البلاد التي في يد اليهود ولقتال كل من خرج عن دين الله ولم يحكم شريعه الله.